جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا ترك شخص الفاتحة بالركعة الثالثة من العشاء هل تبطل الصلاة كلها أم الركعة تلك فقط؟ تبطل الركعة التي تركت منها إذا كنت لم تتعمد، أما إذا تركت شيئا من أركان الصلاة متعمد فإنها تبطل صلاتك كلها، فلا تتعمد ترك شيء، لكن لو كان سهوا فإنك تصلي الركعة التي تركت منها الفاتحة. يقول السائل: متى تقرأ الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ هل قبل أن ينتهي الإمام منها أم بعده؟ إذا أكمل الفاتحة الإمام اقرأها، ولو شرع بالقراءة أكملها، أكمل الفاتحة ثم أنصت، لا تقرأ شيئا غيرها. يقول السؤال: ما معنى السبع المثاني؟ السبع المثاني هي الفاتحة سبع آيات، وسميت المثاني لأن المصلي يقرأها في كل ركعة، يقرأها في كل ركعة، ولذلك سميت السبع المثاني، يعني أنه يثني بقراءتها دائما في كل ركعة، فهي سبع آيات. نعم. قل السائل: ما حكم التقصير بدلا من الحلق بأن يقصر من بعض شعره عند التحلل؟ التقصير يجوز بشرط أنك تعمم التقصير من جميع الرأس، يكون من عامة الرأس، ليس من اللازم من كل شعره، لا، لكن تعمم من يمين ويسار وخلف وفوق وكله. ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة، ودعا للمقصرين مرة واحدة، فالتحليق أفضل. وإذا قصرت فلا تقصر بالتقصير، يعني لا تقصر بعض الأشياء من جهة من الرأس وتترك البقية، بل عليك أن تعمم. يقول السائل: إنه تحلل التحلل الأول في الحج ثم جامع زوجته قبل الطواف، فماذا عليه؟ عليه أولا أن يذبح شاتين، شاة له وشاة لزوجته إذا كان مطاوعة له. ثانيا أنهم يحرمون ليطوفون وهم محرمون، يحرمون بعمرة ثم يطوفون لطواف الحج ثم يطوفون للعمرة، هذا لأنه بعد التحلل الأول. ما قلنا أن الحج باطل، لكن لو أن الحج باطل، لو أنه قبل التحلل بطل الحج وصار أحكام أقسى من هذا. فعليه إذن أن يذبح شاة عنه وشاة عن زوجته في مكة ويتصدقون بها، ويحرمون بعمرة ثم يطوفون للحج ثم يطوفون للعمرة، يطوفون ويسعون. نعم. يقول السائل: ما هو أفضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل؟ يقول: ما هو أفضل الدعاء في الثلث الأخير أم الدعاء في الروضة؟ الدعاء في الروضة ما أنا ما سمعت يعني شيء تخصص به الروضة، سمعنا فقط أنها روضة من رياض الجنة يدل على فضلها، لكن ما سمعنا أنها تخصص بشيء. وأما ثلث الليل الآخر فإن الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. فأنت قم وصلي وادع ربك بما تحب، ما في شيء مخصص. اسأل ربك الغفران واسأله الجنة والنجاة من النار، واسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، واسأله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. ادع لنفسك ولأهلك ولمن تحب وللمسلمين عامة. يقول السائل أنه يعمل في الأعمال الجبسية، فهل يجوز أن يعمل صورا تجعل في غرف الأطفال، صور لبعض الحيوانات من قطط وغيرها؟ كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفق يوم القيامة بها الروح وليس بنافخ. من صور صورة جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. وأكبر ما يكون من الصور المجسمة سواء للأطفال أو لغيره هي صور. يقول السائل: بعض الحجاج يلبون ويدخلون في النسك من البيقات ويلبسون ثياب الإحرام في مكة، فما حكم حجهم؟ الله أعلم، ما ندري عن حكم حجهم، وقد نهى ولي الأمر وأمر بأن لا يحج أحد إلا بالتصريح من أجل تخفيف وطأة الزحمة عن الحجاج. ما قصده منع الحج أو منع الحجاج من الحج، ولكن يقول: ما دمت حججت قبل ذلك افسح المجال لغيرك إلى 5 سنوات ثم حج مرة ثانية، والعمرة عندك مفتوحة كل السنة، وعمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة في معي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الذين يحتالون، الله أعلم، أنا ما أستطيع أن أحكم عليهم ببطلان حجهم وغيرهم، لكن على كل حال إذا أحرم من الميقات ولكن لا لابس ثيابه فعليه أن يقدم فدية، إما ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أما الذين يتعدون الميقات بدون إحرام فهذا إذا أحرم من مكة أو من أي مكان وقد تعدى الميقات فعليه أن يذبح شاة وجوبا، لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا فعليه دم، ليس تخيير. حسن الله عليكم. سأل يقول: بما أنه جاء في حديث أبي هريرة أن الفاتحة البسملة آية من الفاتحة وقول غيره من العلماء، فهل يثرب على من جهر بالبسملة، خاصة أنها في المصحف الموجود أنها آية من الفاتحة؟ الذي يعرف من الأحاديث الصحيحة والذي رجحه العلماء أنها ليست من الفاتحة، وأن الجهر بها يجوز، ولكن ليس من السنة وليس من المفضل أن يقرأ بها، يعني أنه لو قرأ بها ما ننكر عليه إنكار فنقول عملت منكر وعلمت محرم، لكن نقول ليس من الأفضل ولا من السنة الجهر بها. فلو كان ذلك من السنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، هؤلاء 3 بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفاء راشدون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أما علي رضي الله عنه لأنه كان في العراق خلافته، فلذلك أنس ما نقل عنه لأنه لم يصلي خلفه في العراق، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: شخص كان يعمل في مكان فيه شبه ثم تاب من ذلك المشروع الذي كسب فيه أموالا، فما حكم هذه الأموال التي ساهم فيها؟ إن كان يعلم التحريم، يعرف أن هذا محرم حينما كان يشتغل فهو محرم، والمحرم لا يحل. أما إذا كان لا يعلم أنه محرم فلما علم تركه وتاب إلى ربه فإن له ما سلف، وعليه أن يصدق في توبته، كما قال عز وجل في الربا: فله ما سلف وأمره إلى الله. إن تبتم فلكم رؤوس. نعم. فإن تبتم إيش الآية؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأيضا أخرى ما أدري شو يقول. فإن تبتم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا رؤوس. لكن أيضا قالوا أن في قوله تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار، يعني إنه لو عمل وهو ما دار أن هذا محرم فله ما سلف، لكن لو عاد فله النار بعد ذلك. وأمره إلى الله يعني الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب، فله ما سلف وأمره إلى الله، لكن إن عاد فأولئك أصحاب النار قطعا. عاد. نعم. أحسن الله عليكم. سألنا يقول: ما هي الطريقة لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم؟ الطريقة كل إنسان على حسب ما يناسبه والوقت الذي تستطيعه، فلا بد أن تخصص وقتا ثم تأخذ من الآيات ما تستطيع حفظه وترديده، فإذا حفظت 5 آيات 10 آيات على حسب قوة ذاكرتك وفهمك الذي أعطاك الله، إذا حفظتها وأتقنتها خذ مثلها، ثم إذا حفظتها اجمعها سوا ورددها سوا، واجعل وقتا للمراجعة حتى لا يضيع المحفوظ، ووقتا للحفظ، وكل ما حفظ شيء أضفه للأول وراجعه معه تماما، لا تصير تحفظ وتترك فتنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.